الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في التعليق على متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على الأصل الأول من أدلة الأحكام، وهو الكتاب. فقال رحمه الله: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو المتلو، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والحقيقة كما قلنا فعيلة بمعنى فاعل أو مفعول، وهو مأخوذ من الحق يعني الثبوت. فالحقيقة يعني أن هذا الأمر ثابت. وأما في الاصطلاح فقال: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعماله، وهو المجاز. والمجاز أصله مجوز على وزن مفعل، مأخوذ من الجواز بمعنى العبور. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. فقيد المصنف هاهنا صحة استعمال المجاز بشرطين. أما الشرط الأول فهو وجود العلاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له المعنى الكلمة والمعنى الآخر. وأما الثاني فهو وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فإن لم تكن هناك قرينة فالأصل حمل الكلام على حقيقته، وهذا أصل مضطرد في صفات الله عز وجل، فلا يتعذر حملها على حقيقتها. فطالما أنه لا يوجد مانع من حملها على حقيقتها فالأصل الحقيقة لا المجاز. وبينا اختلاف العلماء في ذلك، وقلنا أن القول الوسط إثبات المجاز إن كان بقرينة، وإن وجدت العلاقة بين الأصل والمعنى. فكثير من أئمة السنة على إثبات المجاز، خاصة من المتأخرين، وكذلك من أئمة السنة من أنكروا المجاز. فإن كان المجاز يؤدي إلى معنى فاسد، إثبات المجاز يؤدي إلى معنى فاسد ويتذرع به لجحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولات الكتاب والسنة، فإنه يرد. وإن لم يؤدي إلى ذلك فلا ضير في إثباته. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: من أنكر المجاز من العلماء قد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد، ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها. ويقول: وغالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فيمتنع من التسمية بالمجاز، ويجعل جميع الألفاظ أو تجعل جميع الألفاظ حقائق. ويقول أيضا: واللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، أو دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقي في الحالين. إلا أن من أنكر المجاز يقول هو حقيقة بهذه القرينة، ومن أثبت المجاز يقول هو مجاز لأنه تجوز به إلى عبر به إلى معنى آخر لوجود قرينة. فالخلاف بين أهل السنة في هذا الباب خلاف لفظي، وأما بينهم وبين أهل البدع فهو خلاف معنوي. ثم قال: ومنه، يعني من القرآن الذي نزل بلغة العرب، ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، أي ومن القرآن ما هو معرب، والمقصود بالمعرب ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، يعني هذه اللفظة في لغة أخرى فأخذتها العرب لتعبر بها عن معنى موجود عندها. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل في القرآن غير عربي، هل في القرآن لفظ غير عربي؟ الذي ينبغي أن يقال ها هنا أنه بالإجماع لا يوجد تركيب غير عربي في القرآن، لا يوجد تركيب غير عربي في القرآن، يعني لا توجد جملة اسمية أو جملة فعلية غير عربية في القرآن، وهذا بالإجماع. وبالإجماع كذلك هناك من أسماء الأعلام ما هو غير عربي كإبراهيم وإسحاق، فهذه أسماء أعجمية ولذلك منعت من الصرف، وهذا بالإجماع. إذن لا خلاف في وجود الأعلام الأعجمية في القرآن، ولا خلاف في نفي التراكيب الأعجمية غير العربية في القرآن. طيب، الخلاف في ماذا؟ في وجود بعض المفردات في القرآن، هل هي عربية أم هي غير عربية وإنما عربت؟ فالقول الأول وهو وقوع المعرب في القرآن، وهذا قول جمع من أهل العلم. قالوا: ودليل الوقوع، ودليل وقوعه ما ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين بالقول في بعض الكلمات أنها غير عربية، بالقول في بعض الكلمات أنها غير عربية، كناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فقيل أن ناشئة الليل حبشية، فقال ابن عباس: ناشئة الليل قيام الليل بالحبشية. وهذا صحيح عن ابن عباس، علقه البخاري، وكذلك لفظة المشكاة كمشكاة فيها مصباح، فالمشكاة هي القوة، الطاقة التي تكون في الجدار، فالمشكاة هي القوة بلغة أو بلسان الحبشة. وهذا رده، قلنا المشكاة هي الكوة بلسان أهل الهند، وهذا رده بعضهم من أهل الهند، قال هذا لا يعرف عند من يسكنون الهند. وكذلك الاستبرق، قالوا هي فارسية، والاستبرق غليظ الديباج، الحرير الغليظ، قالوا أصلها استبرة، فأبدلت العرب الهاء قافا. قال ذلك ابن قتيبة وغيره. هذا هو القول الأول، يقولون القرآن فيه مفردات غير عربية. لماذا؟ ما دليل ذلك؟ هذه الكلمات التي جاءت في تفاسير السلف. والقول الثاني أن القرآن كله عربي، لا توجد فيه لفظة غير عربية، ولذلك قالها هنا. وقال القاضي يعني أبا يعلى: الكل عربي، فليس في القرآن شيء غير عربي. وهو قول الشافعي كذلك، بل إن الشافعي شدد النكير في كتابه الرسالة على من يدعي أن في القرآن غير لسان العرب. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة في كلامه على هذا الأصل، قال: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان العرب، أن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان العرب. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ولسان العربي، الشافعي ها هنا يبرز حجته، يقول: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لا يحيط بلسان العرب إنسان غير نبي، حتى لو كان عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عباس خفيت عنه بعض الكلمات التي جاءت في لسان العرب، ما كان يعلم معنى كلمة فطرة حتى جاء عربي وتكلم أمامه عن شجار حدث بينه وبين عربي آخر في بئر، يقول العربي: أنا الذي فطرتها، يعني أنشأتها، فعلم معناها من كلام الأعراب. فابن عباس ما كان يعرف معنى هذه الكلمة، فلا يحيط بلسان العرب إلا نبي. قال: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، يعني عامة الأمة تحيط بلسان العرب، أما أن يحيط فرد غير نبي بلسان العرب فهذا لا يكون، كما أنه لا يكون أن يحيط فرد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. الضمير يعود إلى ماذا؟ والعلم به، يعني بلسان العرب، كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. ثم بعد أن بين كيف لهذه الأمة أن تجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ما انتشر بينها من العلم في طبقاتها، قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. ثم بين الدليل على ذلك فقال: وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي: فأقام حجته تعالى بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، يعني أكد في آيات ونفى غير العربي في آيات أخرى. فقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي: وعرفنا سبحانه نعمه بما خصنا به من مكانة، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه، وإنه لذكر لك ولقومك. فخص قومه بالذكر معه بكتابه، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال: وأم القرى مكة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة، وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومهم منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده أو جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. فهذه الأدلة تبين أن كل ما جاء في كتاب الله فهو عربي مبين. ولذلك قالها هنا وقال القاضي: الكل عربي، الكل عربي. ومما يدل على عربية القرآن ما سبق من قول الشافعي أن لغة العرب متسعة. طب وهذه الألفاظ التي قال فيها من قال أنها أعجمية كما جاء عن ابن عباس؟ نقول: نقلب عليهم الأمر فيقال لهم كما قال بعض العلماء. ولماذا لا نقول أن هذه الألفاظ الأصل فيها أنها عربية، ثم استخدمها غير العرب وهذه بتلك، فليس عندهم دليل على القطع بأن هذه الألفاظ غير عربية، فيقال لهم: وما المانع أن يقال أن هذه الألفاظ عربية ولكنها استخدمت من قبل غير العرب؟ ولذلك قالها هنا وقال آخرون: إن هذه عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة، ولا يبعد أن يخفى على الأكابر ألفاظ منها. قلنا: خفي على ابن عباس معنى كلمة فاطر وفاتح، وكل ذلك لأن هذه اللغة لا يحيط بها إلا نبي. نعم، فيرجح القول الثاني. القول الثاني هو الراجح، أن كل ما في القرآن عربي وليس فيه لفظة أعجمية. قال: وفيه محكم ومتشابه. والمحكم مأخوذ من أحكم بمعنى أتقن، يقال بناء محكم أي مأمون الانقضاض. أو هو مأخوذ من قول القائل: أحكمت فلانا عن كذا وكذا، أي منعته عن كذا وكذا، ورددته. ومنه البيت المشهور: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ما معنى أحكموا؟ يعني امنعوا وردوا. ومنه حكمة الدابة وهو اللجام الذي يمنعها. فالمحكم هو الذي يمتنع تأويله ويمتنع أن يرد عليه النسخ، وهو الذي يدل على معناه دلالة قاطعة، وهو أكثر الكتاب. فأكثر الكتاب محكم، ولذلك سماه الله أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأم الشيء ما يرجع إليه، فالأم يرجع إليه ولدها. وقد وصف الكتاب كله بالإحكام كما وصف كله بالتشابه، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. إذن عندنا إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. فمن الآيات التي وصف فيها الكتاب أنه كله محكم قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، فهذا من الإحكام العام ومعناه الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن في غاية البيان والفصاحة، حتى قيل إنك لا تستطيع أن تضع كلمة مكان أخرى تؤدي نفس المعنى في الفصاحة. بل قيل في كلمات إن هذه الكلمة لا تكون فصيحة أبدا إلا في هذا الموضع فقط. يعني وقيل يا أرض بلعي ماءك، لفظة ابلعي لو نظرت في كلام العلماء عن هذه اللفظة ولماذا لم يقل اشربي مكان ابلعي لوجدت أمورا عجيبة. حتى قال عبد القاهر إنه لا يصلح غير هذه الكلمة في هذا الموضع، أي كلمة أخرى لا تؤدي المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة. فهو من الإحكام العام. تحليل جزاك الله خير. الله يبارك. لا لو نظرت في التفسير البلاغي وكلام علماء البلاغة في القرآن يعني يزداد إيمانك بشكل عجيب بصدق، وتعلم لماذا لم يستطع العرب أن يعارضوا هذا القرآن. يعني بعض الدكاترة كنت أناقشه في أمر ما، في مسألة الاسم إذا دخل عليه الألف واللام فإنها تفيد العموم، صحيح؟ فقلت له ودليل ذلك قول عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقلت له عبر عن الطفل بالذين فدل ذلك على إرادة الجمع. قال قد أسلم لك، ولكن من الناحية البلاغية لماذا لم يقل أو الأطفال، مع أنه في الآية التي بعدها قال فإذا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، لماذا لم يقل وإذا بلغ الطفل منكم الحلم؟ فقلت له لماذا؟ قال وإنما قال، وطبعا هذا من الاستنباطات، يعني هو لم يقطع به ولكن استنباط رائق جميل يبين لك إعجاز هذا القرآن، لأنه لما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فجاء بالمفرد وإن أفاد الجمع إلا أنه أراد أن طفلا كألف طفل في هذا الموضع نظرتهم واحدة لعورة المرأة. الطفل قبل الحلم واحد، عشرة، مية، نظرتهم واحدة، صحيح؟ لا ينظر لا إلى محاسنها ولا إلى غير ذلك لأنه بريء. ولذلك قال أو الطفل، فعبر بالمفرد باعتبار النظرة، نظرة واحدة لا تختلف. فلما جاء لبلوغ الحلم قال إيه؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ما قال الطفل، لأن الطفل إذا بلغ الحلم تختلف نظرته من واحد إلى آخر. واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ لا لا، أمور عجيبة تنظر في يعني في فعلا الإعجاز البلاغي في بلاغي في كتاب الله عز وجل، يعني أمر فعلا يعني يجعل المرأة يقطع أن هذا كلام الله. ولذلك قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما مستعد. ماشي. فقال وأما التشابه العام، إذن هذا هو الإحكام العام. فما هو التشابه العام؟ هذا التشابه كذلك جاء في سورة الزمر، في سورة الزمر. نعم، قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف كتابه كله بأنه متشابه. ما معنى متشابه؟ يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووصف بعض القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، والأصل في ذلك آية آل عمران. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، فلم يختلف العلماء في أن القرآن كله وصف بالإحكام العام أو وصف بالتشابه العام، وإنما اختلفوا في المراد من قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا الاختلاف سببه الواو التي جاءت بعد وصف القرآن بأن منه المحكم والمتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الاختلاف في هذه الواو هو الذي أدى للاختلاف في تفسير المحكم والمتشابه. فقال بعض أهل العلم: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وهذا قول القاضي بمعناه، وإلا فقوله في العدة: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، يعني هو مفهوم بنفسه لا يحتاج إلى بيان من خارج. والمتشابه محتاج إلى بيان، وهو الذي عبر عنه صاحب مختصر التحرير بقوله: المحكم ما اتضح معناه، وضده المتشابه وهو ما لم يتضح معناه. فإذا كانت الآية أو الحديث اتضح معناها بنفسها أو اتضح معنى الحديث بنفسه فهذا يسمى محكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى محكم. وإن احتاجت إلى بيان من غيرها فهذا يسمى متشابه. وهذا القول الأول. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين. وهذا على أن الواو عاطفة، لأن الله قال: والراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فمن قال إن الواو عاطفة قال: إن العلماء الراسخين يعلمون تأويل هذه الآيات لتعليم الله تبارك وتعالى لهم. فقالوا: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. والأولى أن يقال: الآيات التي ظاهرها التعارض، لأن الآيات لا تتعارض في نفسها وإنما تتعارض في ذهن من نظر فيها. قال قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط، ففي آية نفى الهداية عن الله وفي آية أثبت الهداية، فهذه الآية ظاهرها التعارض، ويفك هذا التعارض لو علمنا أن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهي التي أثبتها الله لنبيه ولأهل العلم، وهداية توفيق، وهي التي نفاه الله عز وجل عن نبي فما دونه أو فمن دونه من عباد الله المؤمنين. إذن هذا هو القول الثاني. القول الثاني أن المحكم هو ما علمه أهل العلم المحققون، والمتشابه ما غمض على غيرهم. قال: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين. قال: وقيل الحروف المقطعة، يعني هذا قول ثالث. ما المتشابه؟ الحروف المقطعة، وهذا نسبه ابن كثير إلى مقاتل ابن حيان، وقال ابن تيمية: ينسب أو يروى عن ابن عباس، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولذلك صدره بقوله: وقيل. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال، فهذا قول رابع في المسألة. فالمحكم هو الوعد والوعيد والحرام والحلال، يريد ما استفيد الحكم منه، والحكم يستفاد من الأمر والنهي، صحيح؟ طيب، والمتشابه القصص والأمثال، يعني ما لا يفيد حكما، ما لا يفيد حكما، وهذا قول ضعيف كذلك. لماذا؟ لأن الأمثال يعرف معناها وتستفاد منها الأحكام، ولذلك قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فدل ذلك على أنها تعقل، دل ذلك على أنها تعقل. ولو قيل أن القصص من المتشابه بمعنى وجود شبه كما قال ابن تيمية، والأمثال يعني القصص الأمثلة هي المتشابه عند كثير من السلف، وهي إلى المتشابه أقرب منها من غيرها، لما بين الممثل أو الممثل والممثل به من التشابه، وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم. يعني يقول إن هذه الأمثال التي ذكرت في القرآن ضربت لمعان، فالذي ينعم أو يمعن النظر في هذه الأمثال يستطيع أن يستخرج المعاني، ولا يفعل ذلك إلا الراسخون في العلم. ثم قال: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. الصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به، لأن الله عز وجل قال عن أهل الإيمان: يقولون كل من عندي ربنا. فالأصل أنك تؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة. ويحرم تأويلها، يحرم تأويل هذا المتشابه طبعا لغير دليل وقرينة، لغير دليل وقرينة، وإلا فالأصل أن المتشابه يرجع به إلى المحكم لتفسيره، وأما إن لم يكن هناك دليل فهو من التحريف. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ على أنه إن كانت هناك قرينة فإن هذا المتشابه يؤول. قول تعالى، هذا على سبيل المثال: أتى أمر الله. ما المقصود بأمر الله؟ الساعة، يوم القيامة، هل أتت؟ ما أتت. إذن ما المقصود بقول أتى أمر الله؟ يعني سيأتي لا محالة أمر الله. فما الدليل على هذا التأويل؟ قوله تعالى: فلا تستعجلوا. فلما قال فلا تستعجلوا دل ذلك على أنه لم يأتي بعد. طب وما الدليل على أنه من التحريف إن لم تكن هناك قرينة؟ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسره أهل البدع بالاستيلاء. طب هل هناك دليل أو قرينة؟ ليست هناك دليل أو أو قرينة تمنع حمل اللفظ على ظاهره. والله في سبع آيات قال الرحمن على العرش استوى، فدل ذلك على أنه أراد ذلك، فمن صرفه إلى الاستيلاء فهذا من التحريف، وهو من القول على الله بغير علم. ثم قال المصنف: كآيات الصفات. وهذا القول فيه نظر، فآيات الصفات لا يطلق عليها أنها من قبيل المتشابه، بل هي متشابهة من وجه، محكمة من وجه آخر. محكمة من أي وجه؟ من جهة المعنى، لأننا نعلم معاني الصفات، نعلم معنى اليد ومعنى القدرة ومعنى الرجل ومعنى العين ومعنى الغضب ومعنى الرضا ومعنى الفرح ومعنى الإتيان، كل هذه صفات لله تبارك وتعالى، فنعلم معاني. أما الكيف ليس كمثله شيء، فالكيف لا نعلمه لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا له، ولم يأتنا خبر مصدق عن معصوم، عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن آيات الصفات محكمة من وجه، من جهة المعنى، متشابهة من وجه، من جهة الكيف، لاستئثار الله تبارك وتعالى بالعلم بها. ولذلك قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا كلام هؤلاء في المحكم والمتشابه. والأظهر كما استظهره الشارح أن المحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور يعني ظهر المعنى كأن يكون نصا أو أن يكون ظاهرا، هناك معنيان أحدهما أرجح في المعنى من الآخر، وإما بالتأويل يعني جاءت قرينة صرفت المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فهذا أيضا من المحكم. وأن المتشابه ما خفي معناه حيث يشتبه على بعض الناس، يشتبه على بعض الناس، ولكن من رد المتشابه إلى المحكم تبين له المراد وتعين له وجه الصواب، ومن اقتصر على المتشابه ضل سواء السبيل. وهذا في حال أهل الكفر وآل أهل البدع، وحال أهل البدع يتركون المحكمات ويستدلون بالمتشابهات. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان، من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا من المتشابه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال عند سلطان جار، ولأنه قال لموسى وهارون: ائتيا فرعون فقول له قولا، فأتياه فقول له قولا لينا. فهؤلاء يستدلون بالمتشابهات ويتركون المحكمات. وكذلك النصارى يقولون: عندكم في كتاب الله ما يدل على أن عيسى ابن الله وأنه من الله، فقوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. فهل كلام الله مخلوق؟ فنقول لهم: ليس بمخلوق، يقولون قال الله وكلمته، فعيسى كلمته فهو منه. فما الجواب؟ ها؟ لا، الجواب على قولي وكلمته أنه خلق بالكلمة ولم يكن، فعيسى خلق بكن ولم يكن هو كن. من قال هذه الجملة؟ ها؟ مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من قالها من المتقدمين من الأئمة فهو الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، هو من قالها، وإن اشتهرت بعد ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، فهذا يدل على أن عيسى من الله فهو ابنه. فما الجواب؟ نقول أن الإضافة ها هنا إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف. طيب، من يستطيع أن يفرق بين إضافة التشريف والصفة؟ ها؟ إضافة التشريف تكون من باب الصفة من المخلوق لخالق، وإضافة الصفة موصوف من كم مفصل. أيوة بارك الله فيك. إن كان هذا المضاف يقوم بنفسه ويتصور انفصاله عما أضيف إليه فهذا من باب إضافة ماذا؟ التشريف، ناقة الله، بيت الله، فيتصور أن يوجد البيت منفصلا والناقة منفصلة، صحيح؟ إنما يد الله هل يتصور يد منفصلة؟ السمع منفصل؟ ها؟ الكلمة منفصلة؟ لا يتصور. الروح منفصلة؟ الروح بمعنى الخلق فهي منفصلة. فهنا الإضافة ماذا؟ إضافة تشريف. طب هل هناك آية في القرآن كهذه الآية؟ نعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال فالنصارى احتجوا بهذه الآية على أن عيسى ابن الله، ولم يرجعوا إلى قول تعالى في عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ومن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى، مثل كيفية الصفات وما في اليوم الآخر مما أخبر الله، يعني من الحقائق وكيفيتها، وإلا فإنا نعلم أن في اليوم الآخر الجنة والنار والميزان وغير ذلك، وهذا لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. طب ما الحكمة من ابتلاء الله بالمتشابه، ولماذا لم يكن الشرع كله محكما؟ قال الشنقيطي رحمه الله: ومن حكمة خطاب الخلق بالمتشابه الذي لا يفهم معناه اختبارهم وامتحانهم بالإيمان بما لا يعلمون معناه، ولذلك أو يدل لذلك قوله تعالى عن الراسخين آمنا به كل من عند ربنا، وهذا كلام الشنقيطي في المذكرة. إذن سبب وجود التشابه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الامتحان والابتلاء. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام على الأصل الأول وهو الكتاب، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على الأصل الثاني وهو السنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.